فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وقوله تعالى: وأن عليه النشأة الأخرى، أي كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة، وهي النشأة الآخرة يوم القيامة. وأنه هو أغنى وأقنى، أي ملك عباده المال وجعله لهم قنية، مقيما عندهم لا يحتاجون إلى بيعه، فهذا تمام النعمة عليهم. وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسرين، منهم أبو صالح وابن جرير وغيرهما، وعن مجاهد: أغنى مول وأقنى أخدم، وكذا قال قتادة. وقال ابن عباس ومجاهد أيضا: أغنى أعطى وأقنى رضى. وقيل معناه: أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه، قاله الحضرمي بن لاحق. وقيل: أغنى من شاء من خلقه وأقنى أفقر من شاء منهم، قاله ابن زيد، حكاهما ابن جرير، وهما بعيدان من حيث اللفظ. وقوله تعالى: وأنه هو رب الشعرى، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم: هو هذا النجم الوقاد الذي يقال له مرزم الجوزاء، كانت طائفة من العرب يعبدونه. وأنه أهلك عادا. في الحضرمي بن لاحق هذا له تعريف في الهامش، لا، لم يشر إلى شيء في الهام السيدنا. ولم يمر معنا أظن قبل هذا. إن شاء الله نزور إن شاء الله. نعم الحضرمي بن لاحق، له تعريف. لا لا سيدنا، قلت نعم صلى الله عليه وسلم. أمين. وقوله تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى، وهم قوم هود عليه السلام، ويقال لهم عاد بن إرم ابن سام بن نوح، ابن سام ابن نوح، كما قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في بلاد. فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله وعلى رسوله، فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. وقوله تعالى: وثمود فما أبقى، أي دمرهم فلم يبق منهم أحدا. وقوم نوح من قبل، أي من قبل هؤلاء، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، أي أشد تمردا من الذين من بعدهم. والمؤتفكة أهوى، يعني مدائن لوط، قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود. ولهذا قال تعالى: فغشاها ما غشى، يعني من الحجارة التي أرسلها عليهم. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قال قتادة: كان في مدائن لوط 4000 إنسان، فانضرم عليهم الوادي شيئا من نار ونفط وقطران كفم الأتون. رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن محمد بن وهب بن عطية عن الوليد بن مسلم عن خليد عنه به، وهو غريب جدا. وقوله تعالى: فبأي آلاء ربك تتمارى، أي ففي أي نعم الله عليك أيها الإنسان تمتري. قال قتادة: وقال ابن جرير، هو الذي قال: ففي أي نعم الله عليك نعم، أيها الإنسان. صلى الله عليكم سيدنا. نعم، قاله قتادة. نعم. وقال ابن جريج: فبأي آلاء ربك تتمارى يا محمد؟ والأول أولى، وهو اختيار ابن جرير. وقوله تعالى: بالنسبة لحضرم بن لاحق، هو سبق معنا في سورة البقرة في أول السورة، وهذا هو الموضع الثاني لذكره. نعم. صلى الله عليه وسلم. أمين.

أحسن الله عليكم سيدنا. قال رحمه الله: ذكر حديث له مناسبة بما تقدم من قوله تعالى: هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة. فإن النذير هو الحذر لما يعاين من الشر الذي يخشى وقوعه في من أنذرهم، كما قال تعالى: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب. النذير هو نعم سيدنا، مكتوب هنا: فإن النذير هو الحذر. الحذر هي مكتوبة لما يعاين. المحذر لما يعاين هو من الشر الذي يخشى وقوعه في من أنذرهم. فالنذير منذر، يبقى المحذر بقى. أحسن الله عليك. وما تمشيش الحذر دي، الحذر لا تمشي، كأنه الله على ثاني يعني المحذر. أحسن الله عليكم سيدنا. فإن النذير هو المحذر لما يعاين من الشر الذي يخشى وقوعه في من أنذرهم، كما قال تعالى: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وفي الحديث: أنا النذير العريان، أي الذي أعجله شدة ما عاين من الشر عن أن يلبس عليه شيئا، بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك، فجاءهم عريانا مسرعا، مناسب لقوله تعالى: أزفت الآزفة، أي اقتربت القريبة، يعني يوم القيامة، كما قال في أول السورة التي بعدها: اقتربت الساعة. قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثني أبو حازم لا أعلم إلا عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنها أو فإنما مثل. ومحقرات نعم صلى الله عليه وسلم. قال: إياكم ومحقرات. نعم، ومحقرات الذنوب. أحسن الله عليكم سيدنا. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. وقال أبو حازم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو ضمرة: لا أعلم إلا عن سهل بن سعد قال: مثلي أو مثلي مثل الساعة أيضا كهذا. حدث ذا، أيضا هو وكتب رسول الله: لا أعلم للأول. نعم لا سيدنا كتبها. نعم قلش لا أعلمه يعني. نعم، في قال: قوله: لا. وإن قرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه، يعني جزمة كلمتين صلى الله عليه يؤخذ وسلم. نعم وتهلكه. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم مشكور. صلى الله عليه وسلم. قال: مثلي مثل الساعة كهاتين، مثلي أو ومثل مثل الساعة ومثل الساعة أيضا سقط كمثل سواه. نعم نعم أحسن الله عليك. بواو يعني. قال: مثلي ومثل الساعة كهاتين، وفرق بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، ثم قال: مثلي ومثل الساعة كمثل فرسي رهان، ثم قال: مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة، فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه أتيتم أتيتم. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ذلك. وله شواهد من وجوه أخرى من صحاح وحسان، ولله الحمد والمنة، وبه الثقة والعصمة، آخر تفسير سورة النجم: ولله الحمد والمنة. نعم نعم جزاكم الله خير. آمين وجزاكم سيدنا صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى السؤال: هو لماذا لم يأتي بهذا كله عند قوله عز وجل: هذا نذير من النذر الأولى؟ نعم. ولا هو أخره إلى نهاية التفسير؟ يعني هو الله فيما أعلم. سبق العادة إنه يأتي بالأحاديث بعد ما ينتهي من التفسير، مش كان؟ نعم زيد. نعم زيد. يعني ينتهي من التفسير أولا، ثم أقول ذكر أخبار، ذكر أحاديث، ذكر آيات. كما في الموضع الأخير الذي مر معنا من ذكر الإسراء والمعراج. نعم سيدي. يكمل الشخصي. أحسن الله عليكم سيدي. نعم سيدي. السلام عليكم. يا مرحبا. بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: تفسير سورة القمر وهي مكية. قد تقدم في حديث أبي واقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة في الأضحى والفطر، وكان يقرأ بهما في المحافل الكبار لاشتمالهما على ذكر الوقت. يقرأ بقاف واقتربت الساعة. نعم بسم الله عليكم. كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة في الأضحى والفطر، وكان يقرأ بهما في المحافل الكبار لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق وإعادته والتوحيد وإثبات النبوات وغير ذلك من المقاصد العظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. يخبر تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها، كما قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه، وقال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقد وردت الأحاديث بذلك. قال الحافظ أبو بكر البزار: قال حدثنا محمد بن المثنى وعمرو بن علي قال حدثنا خالد بن موسى قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب أصحابه ذات يوم وقد كادت الشمس أن تغرب فلم يبق منها إلا شف يسير، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، وما نرى من الشمس إلا يسيرا. قلت: هذا حديث مداره على خلف بن موسى بن خلف العنبي عن أبيه، وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ. حديث آخر يعضد الذي قبله ويفسره، قال الإمام أحمد: حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا شريك قال حدثنا سلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم والشمس على قعيقعان بعد العصر، فقال: ما أعماركم في أعمال من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين قال حدثنا محمد بن مطرف قال نعم محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت والساعة هكذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. أخرجاه من حديث أبي حازم سلمة بن دينار. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي خالد عن وهب السوائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهذه من هذه، إن كادت لتسبقها. وجمع الأعمش بين السبابة والوسطى. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا إسماعيل بن عبيد الله قال: قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك فسأله: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر به الساعة؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم والساعة كهاتين.

لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قاله ابن زيد وهذا متوجه حسن. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أي إني ضعيف عن هؤلاء وعن مقاومتهم، فانتصر أنت لدينك. قال الله تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، قال السدي: هو الكثير. وفجرنا الأرض عيونا، أي نبعت جميع أرجاء الأرض، حتى التنانير التي هي محل النيران نبعت عيونا. فالتقى الماء أي من السماء ومن الأرض على أمر قد قدر، أي أمر مقدر. قال ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر كثير، لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده ولا من السحاب. فتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم، فالتقى الماءان على أمر قد قدر. وروى ابن أبي حاتم أن ابن الكواء سأل عليا عن المجرة فقال: هي شرج السماء، ومنها فتحت السماء بماء منهمر. وحملناه على ذات الألواح. قال ابن جريج عن ابن عباس: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر كثير، لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده ولا من السحاب. نعم. فتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم، فالتقى الماءان على أمر قد قدر. نقرأ أثر ابن الكواء تاني. السلام الله عليكم. وروى ابن ابي حاتم ان ابن الكواء سال عليا عن المجره فقال: هي شرج السماء، ومنها فتحت شرجه السماء هكذا بالماء. ولا بالجمع؟ شرج السماء. عندي بالفتح شرج السماء. نعم. نعم. السلام الله عليكم. ومنها فتحت السماء بماء منهمر. وحملناه على ذات ألواح ودسر. قال ابن عباس لسعيد بن جبير القرظي وقتادة بن زيد: هي المسامير. واختاره ابن جرير قال: وواحدها دسار، يقال دسير، كما يقال حديك وحباك، والجمع حبك. وقال مجاهد: الدسر أضلاع السفينة. وقال عكرمة والحسن: هو صدرها الذي يضرب به الموج. وقال الضحاك: الذي الدسر تضرب قرف. به الموجة. نعم، أحسن الله إليكم. وقال عكرمة والحسن: هو صدرها الذي يضرب به الموج. وقال الضحاك: الدسر طرفها وأصلها. وقال العوفي عن ابن عباس: هو كلكلها. وقوله تعالى: تجري بأعيننا، أي بأمرنا، بمرأى منا، وتحت حفظنا وكلاءتنا، جزاء لمن كان كفر، أي جزاء لهم على كفرهم بالله وانتصارا لنوح عليه السلام. وقوله: ولقد تركناها آية. قال قتادة: ألقى الله سفينة نوح حتى أدركها أول هذه الأمة. قول حاكم، وقبلها قول عكرمة والحسن، قال صدرها، تمام، صدرها. وقال عكرمة والحسن: صدرها الذي تضرب به الموجة. وقال العوفي عن ابن عباس: وكلكلها، نفس المعنى، الكلكل برضو الصدر. نعم. السلام نعم، الله عليكم. آمين جميل. والظاهر أن المراد من ذلك جنس السفن، كقوله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ولو هو فخلقت فرق لهم من. بينهما هذا التفريق حتى جابها بعد الضحاك لما قال ترفاها وأصلها. الكلكل أيضا يأتي بمعنى الجنب، ممكن يكون مغاير له. نعم. نعم. السلام الله عليكم. والظاهر أن المراد من ذلك جنس السفن، كقوله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وقال: إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. ولهذا قالها هنا: فهل من مدكر، أي

تغيبه عن الأبصار ثم تنكسه على أم رأسه فيسقط إلى الأرض فتفلغ رأسه فيبقى جثة بلا رأس. ولهذا قال: كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر؟ ولهذا قال: نعم، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قوله ولهذا تعالى: قال كأنهم أعجاز نخل. نعم عندك؟ نعم نعم عندي موجود، أنا رجعت يعني إلى نفس الخط لأن المباشر مرة ثانية. الشاهد فيها كأنهم أعجاز نخل منقعر. نعم، أحسن الله إليكم. آمين. قوله تعالى: كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم، نقف هنا ونبدأ بهذا إن شاء الله غدا. حاضر سيدي، جزاك الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.